خذ ما صفى لك فالحياة غرور والموت آت واللبيب خبير خذ ما صفى لك فالحياة غرور والموت آت واللبيب خبير لا تعتبن على الزمان فإنه فلكن على قطب الهلاك يدور لا تعتبن على الزمان فإنه فلكن على قطب الهلاك يدور تعفي السطور إذا تقادم عهدها والخلق في رق الحياة سطور كل يفر من الردى ليفوته وله إلى ما فر منه مصير تعفي السطور إذا تقادم عهدها والخلق في رق الحياة سطور كل يفر من الردى ليفوته وله إلى ما فر منه مصير خذ ما صفى لك فالحياة غرور والموت آت واللبيب خبير لا تعتبن على الزمان فإنه فلكن على قطب الهلاك يدور لا تعتبن على الزمان فإنه فلكن على قطب الهلاك يدور فانظر لنفسك فالسلامة نهزة وزمانها ضاف الجناح يطير مرآة عيشك بالشباب صقيلة وجناح عمرك بالمشي بكثير فانظر لنفسك فالسلامة نهزة وزمانها ضاف الجناح يطير مرآة عيشك بالشباب صقيلة وجناح عمرك بالمشي بكثير خذ ما صفى لك فالحياة غرور والموت آت واللبيب خبير لا تعتبن على الزمان فإنه فلكن على قطب الهلاك يدور لا تعتبن على الزمان فإنه فلكن على قطب الهلاك يدور خذ ما صفى لك فالحياة غرور والموت آت واللبيب خبير.